إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتكلم إن شاء الله تعالى عن الهرم الأكبر الموجود في الديار المصرية، ولماذا تحج إليه أغلب السلالة الزهرية المستهدفة؟ تعتقد الماسونية السامية أعلى درجة الماسونية أن الهرم الأكبر هو السر الأعظم الذي يحتوي على حقائق الوجود وكنوز معرفة البشر، وبه تكشف الحجب، وبه عين إبليس عليه لعنة الله ترى أعمال البشر وتطلع على كل أسرارهم، ومركز الطاقة السلبية الشيطانية في الأرض الذي بدأ اللعين يختم بها هذه السلالة عن طريق أنها داخلة في الرقية والعلاج، وأن كوكب أريون مقابل للهرم، وأنه توجد تحته كنز كريستالا ومومياء الملك خوفو الباني للهرم الأكبر. وعلى رأس الهرم الأكبر هرم ذهبي، ونحن نتكلم عن الهرم نلاحظ تكاثره في كل الإعلانات وفي كل شتى الميادين. هذا الهرم الذهبي عندما يتوهج بأشعة الشمس ينزل الإله تعالى الله عما يقولون في الأرض علوا كبيرا إلى قمة هذا الهرم، ويشحن طاقة مشعة إبليس عليه لعنة الله الذي مسكنه داخل الهرم، تلتجئ إليه بها كل الخلائق وعلى رأسهم السلالة الزهرية المستهدفة. يضغط اللعين على كبار سحرة العالم أي قادات الماسونية بأن يكثفوا من مهامهم بأن يرحلوا بهذه السلالة إليه، وهي من ستقوم بسحب الكريستالا ومومياء الملك خوفو الكنزين اللذين بهما ستتحرر الملايين من العفاريت والشياطين والمردة والأبالسة جنود الدجال الأعور وبما يسمون بالقادمون، وبالتالي سيدعمون حيوية وقوة ونشاطا بهذين الكنزين. إذن فزيارة البشر إلى هذا الهرم ليس القصد منها رؤية المآثر والحضارة الفرعونية، ولكن هي أبعد من ذلك. وما سر عدد درجات الهرم الأكبر 13؟ العدد الذي يظهر بين الحين والآخر في مختلف مناطق أجسام السلالة الزهرية المستهدفة. الماسونية عبر التاريخ يضعون الرمز، والرمز يكون له معنى ظاهر، وداخل هذا المعنى الظاهر معنى خفي، وداخل هذا المعنى الخفي رمز أخفى منه. والعدد 13 عند الماسونية. حينما يصل المترقي إلى درجة 33 يتقدم الأستاذ الأعظم أي القطب إلى المحفل الذي تولى تكريسه، فيفتح سجلا أمامه ويخبره بوصوله إلى هذه الدرجة السامية قد حاز شرف الانتساب إلى بني إسرائيل، وأنه سيسجل اسمه في سجل السبط 13، أي أنه أو أنها ستشارك العمل مع الأسباط 12 في إتمام بناء الهيكل الماسوني. وهناك طقس في الماسونية اسمه القبالة، وهي ينبوع الحركات السرية الخفية. والرموز عند الماسونية لا تعد ولا تحصى، لأن إبليس عليه لعنة الله علمهم أن الله أودع آدم أسرار الخلق والوجود وهكذا، وبعدها علمها لأبنائه واندثرت مع الطوفان، ثم اصطفى إبراهيم عليه السلام أبو الآباء وعلمه هذه الرموز مرة أخرى، وحين دخل إلى مصر سرقها منهم المصريون فشادوا بها حضاراتهم وفنونهم، وحين خرج موسى من مصر أخذ معه هذه الرموز وبثها مشفرة بمعانيها في التوراة. فالرموز الماسونية رموز شكلية لكنها عبرية أو يهودية المعاني. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.